ولا سمعت حتى من حدث صالح إذا أسقط إيه بقى اثنين هم دلست الشيء إذا أوهمت لو أنا أسقطت شيخي فهذا تدليس سماع وكنت سمعت من شيخي شيخي نفس الحديث؟ نفس لا حديث آخر يعني أنا سمعت من يعني إيه؟ يعني إيه؟ سماعك ثابت سمعت من هذا ولكن لم أسمع منه هذا الحديث أيوه ما هو ده التدليس خلاص باختصار التدليس سماع عبارة عن أن يروي الراوي عمن بقي شو بقى تعرفه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه لفظا عن او قال او ان او انت هذا هو تدليس سماع لو كنت بقى لم اسمع منه خالص خالص يسموه ارسال وانقطاع ولا يسمى تدليس لا يسمى تسوية برضه لكن قلت عن يسمى تسوية بارك الله فيك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ المبحث هذا إخوة يقول وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك فإنه لم يقع في التدليس أصلا وقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه يعني كلمة يلقه الضمير يعود على منها على ابن عباس تمام وإنما روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة من الذي أسقط عكرمة؟ مالك الإمام لأنه غير حجة إيه عنده رجعنا ثلاث تهم التي دافع فيها الحج المحضر عن عكرمة مولى عبد الله وعكرمة يرى تضعيف عكرمة وعكرمة هو أبو عبد الله عكرمة من بلاد النوبة من بلاد النوبة أنا في هذا الأمر رجل مالك أعلم من الفاصل النوبة بس هي بلد هذا بارك الله فيك أمر يقع فيه الخلاف بين العلماء بين موثق ومضاعف يقع أنا الإمام مالك يعني وثق عبد الكريم لما المفضل وهو في الحقيقة مطرد في الحقيقة في من نهاية البحث طب وعلى هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا وهو منقطع خاص إذا التسوية بقى يسقط ضعيف أو صغير لكن شرط يكون الراوي الأول هذا سمع من الراوي لم يبقى الراوي الثاني والتدليس يكون هذا سمع منه طيب التدليس والذي بالنقل شوف بقى عرفت الكلام الأول تعال شوف ايه في خلاف للكلام ده ولا في خلاف قال والذي بنكت التسوية عام من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن ثم ذكر المثال أثر فلعل السيوطي رحمه الله نقل ما نقل الحافظ من موضع آخر من كتب الحافظ أو ذكر ما فهم من كلام الحافظ بالمعنى والله أعلم قد سبق بتعريف التدليس أن من العلماء من لم يشترط في المدلس اللقاء أو السماع من شيوخ الشيخين إنما يكتفي بالمعاصرة مع قصد الإيهام فالمهم شوفوا التسوية ما فيش فيها إيهام التدليس إيهام هذا هو الفرق فإن كان علماء قد استعمل التدليس في هذا فأكون الحافظ قد ضيق واسعا المعتمد يا إخوة ما سبق بيانه تفرق بين التسوية تدليس تسوية وتدليس السماع يلي هذا إن شاء الله المبحث السادس وهنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والان مع دروس الاقراء صلي الله عليه وسلم لو انصفه